بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، وصلنا في فقه المعاملات المالية للصحيفة 126، وكنا نتكلم في المجلس الماضي عن المصارف الإسلامية. الآن يقول: أين توضع أموال المسلمين؟ وهل تودع في مصارف إسلامية أو في بنوك أجنبية؟ إن ترك الأموال في المنازل والدور والمحلات التجارية، لا سيما المبالغ الكبيرة، يعد خطرا يعرضها للسرقة، فيكون إيداعها في البنوك ضرورة أو حاجة. وحبذا لو أودعت في صندوق خاص لا يختلط فيه المال الخاص مع أموال البنك العامة، فإن تعذر ذلك جاز إيداعها في البنك للضرورة أو للحاجة مع الكراهة. طبعا الآن يتحدث عن بنك ربوي. إذا كان في بلد لا يوجد إلا مصرف ربوي، فلك أن تضع مالك في صندوق خاص ويغلق عليه، ويأخذون أجرة على وضع هذا المبلغ أمانة عندهم. فإن لم يمكن، فلك أن تضع هذا المال في المصرف الربوي خوفا من اللصوصية أو السرقة. الآن أيها الإخوة، الشريعة الإسلامية، الإسلام يرى بأن المال وسيلة لتحريك الأسواق. من هنا مكروه في الإسلام ادخار المال بأي طريقة. يعني لو وضعت المال في درج في خزانتك وفلت عليه في البيت، الإسلام يكره هذا الأمر. لو وضعته تحت البلاطة يكره هذا الأمر. لو وضعته في مصرف إسلامي ادخار يكره. لو وضعته في مصرف ربوي صار حرام، لأنك أنت لما تضع المال في أي مكان وبتغلق عليه عطلته عن عمله. ما هو المال لتحريك الأسواق. يعني أنا لما بيكون معي مثلا 1,000,000 ليرة سوري، وبروح مثلا أنا بشتري فيها محل، وبجيب بضائع بحطها بهالمحل، وبجيب شاب بشغله انه هو يدير لي هذا المحل، الحقيقة بكون حركت كتير امور. بكون نفعت بائع العقار، ونفعت الموظفين الذين يجرون المعاملات، ونفعت هالشاب اللي بدي جيبه حطه بقلب هالمحل، ونفعت بائعين المواد الاستهلاكية اللي حبجيبهم انا واشتري منهم مواد، ونفعت المعامل التي صنعت، ونفعت المواصلات طرق يعني السيارات التي شحنت لي البضائع. يعني هالمليون ليرة حركوا لي بجوز 20 تحريكة في السوق، بينما لو وضعت أنا المليون في الدرج وأغلقت عليها يجوز، يعني هذا مالي لي أن أفعل به ما شئت، يجوز، لكن فيه كراهة. الآن إذا بحطه بمصرف ربوي هذا حرام، لأن المصرف الربوي سيدخلها في عملياته الربوية سواء بفائدة أو بغير فائدة. الآن لكن إذا أنا كنت في بلد أو في مكان لا يوجد مصرف إسلامي، أنا ما بريد شغلون، وما عندي ببيتي مكان أن أحتفظ بهذا المال، وما في بنك إسلامي، فصرت أنا مضطر لوضع هذا المال في هذا المصرف الربوي أو في حاجة ضرورية، فيجوز لي أن أضعها في هذا المصرف الربوي مع الكراهة ما دام في ضرورة أو حاجة. قال: فإن وجد مصرف إسلامي تعين إيداعها في المصرف الإسلامي. يعني الآن صار في عندنا في بلدنا مصارف إسلامية ومصارف ربوية، ما عاد يحل لأحد أن يدخر مالا أو أن يضع مالا في مصرف ربوي أبدا، لازم يحمل كل المال يحطه بالمصرف الإسلامي. كنا لما كانت المصارف الإسلامية غير موجودة يعني نقول للتاجر لأنه مضطر نقول ماشي ضعه في المصرف الربوي، بس الآن ما عاد فيه اضطرار لأنه في بديل إسلام، إن وجد مصرف إسلامي تعين إيداع المال فيه، وإن لم يوجد مصرف إسلامي جاز إيداعها في بنك الربوي، ويكون ذلك مكروها وليس حراما للحاجة، لأن النقود لا تتعين بالتعيين. وعلى المسلم المؤمن إيداع أمواله في بنك تابع لدولة عربية أو إسلامية. كمان لا في نقطة، أنا تاجر مثلا واضع في المصرف هون، عم يخطر لبالي حط شي 10 مليون في بلد أوروبي أو أمريكي هيك، يعني أخي ما بيعرف واحد شو بيصير معه، كمان فيها كراهة، لأنه هناك المصارف بطريقة ما أنت عم تقويها، يعني أي مبلغ مالي يوضع في مصرف هو عبارة عن تقوية لهذا المصرف، فأنا لما عم بروح حط مصاري في بلد غربي عم بقوي ذلك المصرف وذلك البلد، على حساب لو أنه حطيته في بلدي لحركت نفعت أولاد بلدي. على المسلم المؤمن إيداع أمواله في بنك تابع لدولة عربية أو إسلامية ليعود نفعه على أمتنا، أما الإيداع في البنوك الأجنبية فهو حرام إلا لضرورة أو حاجة، لأن هذه البنوك تقرض الأموال لتسيير أعمال التجارة والصناعة والزراعة والاختراعات، فيتقوون بأموالنا علينا، وهذا حرام من غير شك، فضلا عن أن هذه البنوك تتأثر بقرارات دولها غير المسلمة، فتفرض علينا أحيانا أو غالبا حظر إعادتها لمودعيها العرب أو المسلمين، فتقع الكارثة. يعني قبل سنوات أمريكا أصدرت قرارا بتجميد أموال مجموعة من المستثمرين العرب والمسلمين، تجميد يعني ما عاد بيعطوه ولا لرسوله، بعدين طلعت قرار آخر كل واحد بده يسحب مبلغ من بنك أكثر من رقم معين حددته هي، لابد أن يقدم لهم بيانا ليش بدك المبلغ. يعني انت بالعادة مثلا انت عميل مع البنك بالعادة تسحب كل شهر مثلا نقول مثلا 50,000 ليرة، جيت في شهر بدك تسحب 1,000,000، مصاريك هدول انت واضعهم في البنك ما بيعطوك ياهم، بدك تعطيهم بيان انه انت شو بدك بهالمليون، يا اخي مصارية شو بدك فيني فيه، بدك تقلنا ليش، أخي عرس ابني جيب لنا ورقة كتب للكتاب. شايف يعني صار مال المسلمين عليهم حراما أو صدقة، أخي بدك تبين لك شف لتقوم أنت عم تدعم الإرهاب، وهم يرسلون بالعلن إلى إسرائيل الأسلحة ما في مشكلة، أما إذا أنت بدك تسحب 1,000,000 ليرة سوري بدك تبين لهم ليش بدك تسحب، إذا بدك تتبرع لجمعية خيرية بدك تأخذ إذنهم. يعني إذا قلت له والله أنا بدي أتبرع لجمعية خيرية يقول لك والله استنى لنشوف هل هذه الجمعية مدرج اسمها في قائمة الجمعيات الداعمة للإرهاب، إذا إيه ما في تتبرع له، وإذا لا كمان بدك تعطينا بيان شو عم تعمل هالجمعيات. لذلك المسلمين الذين وضعوا أموالهم في دول غربية أو شرقية راحوا يعضون أصابعهم ندما، كيف فعلوا هيك؟ كيف بدهم طيب يسحبوا أموالهم؟ صار بحاجة بدهم يسحبوا أموالهم وخافوا أنه تذهب أموالهم عليهم كلها، وبالفعل هلأ مع الخسائر التي جرت في بنوك أعلنت إفلاسها، راحت الأموال، الحكومة عندهم ضمنت حدا مثلا 100,000 دولار هي بتقدر تغطيهم، بعدين أخي إذا أنت حاطت 1,000,000 100,000,000 ما تأخذنا هي 100,000 وسلم على الوالد، وراحت الأموال على المسلم عشان يحط ماله ببنكين أجنبي، خاصة إذا كان أجنبي كمان يعادي الإسلام والمسلمين. إنام فتفرض عليها أحيانا أو غالبا حظر إعادتها لمودعيها العرب أو المسلمين، فتقع الكارثة، وقد تجمدها سنين طويلة وتستفيد من فوائدها. طبعا لما بيقولوا جمدوا له حسابه بالنسبة لك مجمد، بس النين عم يستفيدوا من هالأموال وياخذوا ريعة. فهل تقر شريعتنا مثل هذا العمل الخطير؟ وهل من المصلحة إيداع أموالنا لديهن؟ طبعا لا. على كل، لو ترتبت فوائد في بنوك أجنبية على أموالنا، هلا طيب إذا واحد مسلم حاطط أمواله في بنك ربوي في بلد غربي، بيحطهم هنيك بفائدة لما بلا فائدة؟ الجواب لا، بتحطهم بفائدة وبتاخذ هالفائدة، ما بتتركها في البنك وبتتصدق فيها في أي وجه من وجوه الخير. ومع ذلك لو ترتبت فوائد في بنوك أجنبية على أموالنا لا تترك لهم ولا يستحقها أصحاب الأموال، وإنما يجب أخذها وصرفها في مصلحة إسلامية عامة كتعبيد طريق أو بناء مشفى أو التصدق بها على الفقراء، ولا ثواب في هذه الصدقة، لكن يختار أهون الشرين وأخف الضررين. يعني أنا لأنه بالخيار، يا أما بقول لهم ما بدي فوائد، يا بأخذ هالفوائد وبتلفها. إذا بدي أقول لهم ما في فوائد، هن حياخذوا الفوائد لإلهم وبالتالي حيقوى البنك الربوي. لا، الأخف أنه أنا أخذها وأتلفها. الآن بالشريعة لا يجوز إتلاف المال، فمن قل له تصدق فيها في أي وجه من وجوه الخير، بس ما بيجوز يحسبها من زكاة ماله. يعني هو عليه زكاة مال مثلا 100,000، يقول يلا هي الفوائد اللي طلعت لي 20,000 بقيان 8. لا، ما بيجوز. ما بيجوز يدفع ضرائب عن نفسه، ما بيجوز يجيب فيها مازوت لبيته، انه اخي هذا مازوت عم يحترق، ما له قيمة بالنتيجة. ما بيصير يستخدمها والله لأمور، يعني هيك بعض الناس بيقولوا أمور تافهة، مثلا حمامات، كل هذا له قيمة مالية. إذا كان لمصلحة عامة، مشفى، مسجد، حمامات مسجد، ماشي الحال، أي وجه من وجوه الخير، حتى لو تصدق بها على فقراء جاس. المهم لا يتركها للبنك ولا يأخذها له، وإنما يأخذها ويتصدق بها. الآن بشكل عام يعني صارت البنوك الإسلامية متوفرة حتى في البلاد الغربية، لكن لو فرض أنه في بلد ما في بنك إسلامي، إذا كان مضطرا أو في حاجة له أن يتعامل مع بنك ربوي في ذلك البلد اللي ما فيها بنك إسلامي، وبيأخذ الفوائد وبيحطون في مصلحة المسلمين العامة. الآن يتحدث عن التأمين، ما طبيعة التأمين الإسلامي في الشركات الإسلامية؟ الآن التأمين الموجود في العالم نوعان: تأمين تجاري وتأمين إسلامي أو تكافلي أو تعاوني. مبدأ التأمين هي نوع من أنواع شركات المتاجرة. أنا مثلا بدي أفتح شركة تأمين تجاري. التأمين التجاري هو التأمين ربوي وهو حرام. مثلا أنا بدي أفتح لا سمح الله شركة تأمين تجاري، يجيب لكم وأنتوا سكان هذه البلدة ما في غيركم، لكم يا شباب كل واحد بيجي بيعطيني في كل رأس شهر 100 ليرة سوري، وأنا كفيل بأي حادث صحي بيصير معكم، أطباء مشافي، أنا بغطي لكم ياها. أنتوا كل شهر بتعطوني 100 ليرة أو مثلا كل سنة 1,000 ليرة سوري. هلأ أنتوا حتجمعوا 20-30 واحد أكثر أو أقل، حتعطوني كل شهر مثلا 3,000، معناتها بالسنة صاروا بدون 36,000 ليرة سوري، وأنا بغطي لكم نفقاتكم. هكذا ما تفعله شركة التأمين. الآن إذا صابكم مرض أنا بغطي، إذا ما صابكم ما بغطي شيء، وباخذ المصاري 36,000 لإلي. الحقيقة من خلال الدراسة تبين بأن ما تعيده شركات التأمين لعملائها لزبائنها يمثل 2% من المبالغ. يعني إذا أنا عم باخذ منكم 36,000 بالسنة، اللي عم رجع لكم يا يعني ما بيطلع 900-800 ورقة، و 35,000 عم بيضلوا لي. هذا شو يعني؟ يعني بعد 100 سنة 200 سنة أموالكم كلها حتصير معي، حيصير أنا معي مليارات مملرة وأنتوا بدون شيء. ذلك التأمين التجاري حرام، لأنه يقوم على إغناء أشخاص أو هيئات أو مؤسسات على حساب المجموع. ثم فيه نوع من أنواع الرهان، لأنك أنت عم تراهن، هلا بجوز أنت تدفع 100 ليرة، بعد الشهر اللي بعده يصير في حادث، الحادث مثلا يكلف 100,000 ليرة صورة، فأنت دفعت 100 وأخذت 100,000، وبجوز أنت تدفع من هون لمئة سنة وما تأخذ شيء أو تأخذ شيء رمز كتير، نوع من أنواع القمار والرهان. وفيه غرر وجهالة، يعني أنت عم تدفع المصاري ما لك عرفان قديش بدك تأخذ وإيمت بدك تأخذ، لذلك حرمه الإسلام التأمين التجاري. طيب شو هذا التأمين التعاوني؟ هلأ التأمين التجاري أو التعاوني له أشكال كثيرة، في تأمين على الصحة، في تأمين على الحياة، في تأمين على السيارات، في تأمين ضد الحريق، في تأمين ضد السرقة. كل هذه الأنواع تندرج إما أن تكون تجاري وإما إسلامي أو تعاوني أو تكافلي بيقولوا. إذا تجاري حرام، سواء كان على الحياة أو ضد الحريق أو ضد السرقة أو ضد الحوادث أو ضد الكوارث، كله حرام تجاري. والإسلامي كله حلال، سواء كان على الحياة أو ضد الحريق أو ضد الحوادث أو ضد الكوارث. يعني العلة مو بنوعيته، يظن بعض الناس أنه في تأمين على الحياة حرام، أما مثلا تأمين مو على الحياة هو حرام، لا، هي العلة تجاري أو تعاوني تكافلي إسلامي. إذا تجاري حرام مهما يكون نوعه، وإذا إسلامي أو تكافلي أو تعاوني حلال مهما يكون نوعه. طيب الإسلامي شو هاد؟ نفس الشيء، الإسلامي نحن نشكل شركة تأمين، وأنا واحد منكم ندفع، أنا بدي ساوي شركة مثلا، كلكم كل واحد بيعطيني 100 ليرة 100 ليرة 100 ليرة، بجيب آخر هالسنة أنا بعمل محاصة إنه أنا جمعت منكم 36,000، دفعت نفقات علاجية مثلا 6,000 أو 2,000، يا أخي شو صفي 34,000، في نفقات إدارية للشركة لأنه أنا عندي موظفين وبناء وكذا 2,000 ليرة سوري، صفي مثلا 30,000، هال30,000 برجع لكم إياها بالحسب حصصنا نحن كم واحد، 30 واحد، كل واحد 1,000 1,000 1,000، ماشي. أو ممكن شغلها بعمل تجاري باستثمرها، والأرباح تبعها منصير نحن أنا وياكم شركاء، الأرباح تبع منصير شركاء بالرأس مال وبالأرباح، نشغل 30,000 لنحن 30 واحد، شو منربح؟ نرجع كل سنة منوزع الأرباح ومنوزع الرأس مال. فبالتالي التأمين التعاوني خلص من قضية أنه في أشخاص حيصير معهم مليارات وأشخاص هتروح أموالهم، لأنه حيرجع يتوزع المال على كل المشتركين. ثم هو طيب هذا في واحد بيناتنا بجوز يكون لا سمح الله صار معه حادث أخذ 100,000 ودافع 1,000 ليرة سوري، هذا نوع من أنواع التبرع. يعني أنت لما عم تشارك بهالشركة هو تعاوني، أنت عم تقول أنا بدي عاون أي واحد بيناتكم يصيبه ضرر، فنوع من أنواع التبرع. لأن إحنا بجوز ما نكون فاتحين شركة مثلا لا سمح الله شي واحد بيناتنا ينصاب بمشكلة يعني شديدة، وأنا أجي أقول يا شباب في الأخ فلان أصيب بمشكلة والله في عنده عجز ب100,000 ليرة سوري، يجي الأخ يقول أنا بدي والله شارك ب1,000، هذا ب2,000، هذا ب10، هذا ب500، هذا نحن وقاعدين نجمع ال100,000 ونقدم له إياه. فهو نوع من أنواع التعاون، نوع من أنواع التبرع، نوع من أنواع التكافل. الآن يقول ما طبيعة التأمين الإسلامي في الشركات الإسلامية؟ التأمين التجاري أو التأمين ذو القسط الثابت يسمى عقد فاسد شرعا، لأنه معلق على خطر أو احتمال تارة يقع وتارة لا يقع، فهو قمار معنا، يعني هو بمعنى القمار أم قامر، ويشتمل على 5 أسباب تجعله حراما، وهي الربا الربا، لأنك أنت عم تدفع مثلا أقساط خليني أقول 1000 ليرة، إذا صار حادث عم تأخذ 10,000، هذا الربا. بعطيك 1 بتعطيني 1.5 مثلا، أو بجوز عم تدفع 10 عم تأخذ 2 ربا. والغرر الفاحش، الغرر يعني الجهالة والمخاطرة الفاحشة لقيامه على أمر احتمالي غير ثابت، يا بصير عن حريق يا ما بصير، يا بصير كارثة يا ما بصير، ولا محقق الوجود. والقمار في نوع من المقامرة، فقد يدفع المستأمن قسطا واحدا ويقع الحادث، وقد يدفع جميع الأقساط وتضيع على دافعها. وقد تغرم شركات التأمين مبلغا كبيرا دون مقابل بسبب الغرر، وفيه غبن فاحش لعدم وضوح محل العقد. لأنه هلأ والله التأمين على الحوادث، بجوز يصير حادث من طرق الصاج تبع السيارة 500 ورقة بتصلح، 1000 ورقة بتصلح، وبجوز يصير حادث سيارة تصير كلها مثل العلكة بدها 500,000 ورقة سوري. فمحل العقد ما معروف، وفيه غبن فاحش لعدم وضوح محل العقد، ويشتمل على قمار لما فيه من مخاطرة لتعريض النفس والمال لفرصة مجهولة، ويتضمن أيضا جهالة، لأن ما يدفعه المستأمن مجهول القدر لكل من العاقدين، وما يدفعه المؤمن يعني شركة التأمين لا يعرف مقداره، والجهالة واضحة في مقدار عوض التأمين وزمن وقوع الحادث. أما التأمين الإسلامي فهو تأمين تعاوني مشروع يقوم على تبرع المستأمن بالأقساط. يعني أنت لما عم تيجي تدفع الأقساط كأنك تتبرع، أي واحد بيصير معه عنا حادث أو مشكلة أنت بدك تضافره. يقوم على تبرع المستأمن بالأقساط، وعلى عدم مخالفة الشركة لإحكام الشريعة الإسلامية، وتوزيع الفائض التأميني على المشاركين، والمشاركة في الخسارة الزائدة. يعني طيب لنفترض أنه والله نحن دفعنا 36,000، أم إجا هالسنة والله بدنا شي 200,000 ورقة سوري أضرار مثلا، رد كمان نحن بيرجعوا بيخاطبونا بيقولولنا أخي نحن دفعنا 36,000 بس دفعنا 200,000 ورقة سوري، يا أما أنتوا ترمموهن هلا يا أما مخليهن مندورهن للسنة الجاية. وتوزيع الفائض التأميني، وتوزيع الفائض التأميني على المشاركين، والمشاركة في الخسارة الزائدة، والمشاركة في الإدارة، وتقوم إدارة المشروع باستثمار الأموال على أساس المضاربة. والتأمين التعاوني عمل إنساني وديني واجتماعي رفيع المستوى، وهو أن يشترك مجموعة من الأشخاص بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع المشروط، ثم يؤدى من الاشتراكات تعويض لمن يصيبه ضرر، ويسمى بالتأمين التبادلي، لأن كل مشترك يتبادل مع الآخرين المعونة، ويكون كل منهم مؤمنا له مستأمنا سواء كان شريكا في الإدارة أم لا مستأمنا، وهو داخل تحت مبدأ التعاون المقرر شرعا في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهو من مظاهر التكافل الاجتماعي والتضامن في ترميم الأحداث والمحن، ولا تريد الإدارة تحقيق الربح واستغلال المستأمن على عكس الحال في التأمين التجاري. وعلى هذا يتمتع التأمين التعاوني بثلاث خصائص: 1 تحقيق معنى التعاون، 2 تحويل مبدأ التكافل إلى واقع عملي، 3 تغير قيمة الاشتراك، لأن كل مشترك مؤمن ومؤمن له يعني مستأمن في الوقت ذاته، فيكون الاشتراك المطلوب منهم عرضة للزيادة أو النقص تبعا للمخاطر أو الحوادث. هذا ما يتعلق يا شباب بموضوع التأمين.